زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. الحياة جميلة، هكذا يقول الأديب الكبير أحمد حسن الزيات في كتابه الماتع وحي الرسالة، فتعالوا بنا لنشاهد جمالها معه من خلال سطوره وكلماته. ها هو يقول: الحياة جميلة، وأجمل منها الحي الذي يدرك هذا الجمال ويتذوقه ويستوعبه ويكتسيه. فالطائر أجمل من الروض، لأنه عرف كيف ينقل ألوانه على ريشه ويجمع ألحانه في صوته. والأسد أجمل من الغابة، لأنه استطاع أن يجعل رهبتها حية في رهبته، وعظمتها ماثلة في عظمته. والجمل أجمل من الصحراء، لأنه اندمج فيها فصير جبلها في هيكله، وصور رملها على أديمه. والحوت أجمل من البحر، لأنه قطعة من الحياة صيغت من لين مائه وشدة موجه وسرعة تياره. وكأنما يدرك الطبيعة ويسايرها ويتأثر بها كل شيء من ناطق وصامت إلا هذا الإنسان، فقد خرج عن سنة الله في خلقه حتى اختصه بالأنبياء والرسل والمدارس والكتب. وهيهات أن يدخل النور عين الضرير ويبلغ الصوت أذن الأصم. ويستمر الزيات في عرض جمال الحياة معبرا عن معنى الجمال، فيقول: الحياة جميلة، وليس جمالها قصرا على قوم دون قوم، ولا على طبقة دون طبقة. إنما الجمال وضاءة الفن الإلهي أشاعه الله في الأرض والسماء، وهيئ المدارك للاستغراق فيه والاستمتاع به. فمن كان ذا سمع وبصر وقلب وجده في كل منظر وأحسه في كل حالة. فهؤلاء الذين يمرون عليه وهم معرضون عنه قد فسدت فيهم طبيعة الحياة، وتبلدت فيهم ملكة الحس، فانقطع ما بينهم وبين الوجود الحق والوجدان الصحيح. ثم يقول مؤكدا على معنى الجمال وأهميته: إن الجمال وسيلة الطبيعة لحفظ الحياة وبقاء النوع، تجمع به ما شتى وتؤلف به ما نفر، وهو بعد ذلك سرور النفس ونور القلب وسلام الروح. فمن تملاه في صوره الحسية والمعنوية في الكون كان له منه في كل زمان شباب وفي كل مكان ربيع. ثم يدعو أحمد حسن الزيات الإنسان ليكون جميلا: كن جميلا ترى الجمال في كل شيء حتى في الدمامة، ومتى امتلأت قواك المدركة بمفاتنه ومباهجه حلي الوجود في صدرك وساغ المر في فمك. إن السعادة بالجمال أضعاف السعادة بالمال. غدا نلتقي في بستان الحكمة.